نعم. أحسن الله إليك، يقول هل يجوز لبس الكمام على الفم والأنف؟ أرجو أنه يجوز إن شاء الله. نعم. ما ينبغي يعني التخوف الكثير كما يقع لبعض الناس. نعم.